الرجيم. هسيبوش. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي. الله الله الله. أنزل علينا ماء اتخذوني كتاب الله للقارئ الشيخ زكي الرافعي ما تيسر له من سورة المائدة.